باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يدل دلالة واضحة على تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والزيارة، أعني أن تزار تعظيما لها ولأهلها. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة في تحريم البناء على القبور، والأصل في هذا الحديث أن يكون في كتاب الجنائز لتعلقه بأحكام المقابر وأحكام زيارة القبور. ومن عادة الفقهاء وأئمة الحديث رحمهم الله أن يذكروا مسائل القبور من الزيارة ونحوها في كتاب الجنائز ليس في هذا الموضع، ولكن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لتعلقه بكتاب المساجد من جهة اتخاذ المسجد قبرا، من جهة اتخاذ القبر مسجدا كما هو واضح من هذا الحديث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم البناء على القبور من حيث الأصل، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمها برفعها حتى برفعها عن الأرض. فعن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته يدل دلالة واضحة على تحريم رفع القبر، فإذا كان هذا في التراب الذي يوضع على القبر من القبر نفسه، فما بالك بتبصيصه والبناء عليه. وقد كان من قبلنا وقعوا في الشرك الأكبر من عبادة القبور وعبادة صالحيهم وأنبيائهم بهذا السبب، فبنوا على قبور الصالحين والأنبياء. ثم جاء من بعدهم خلوف لم ينظروا إلى ذلك، نظروا إلى ذلك تعظيما للمقبورين من الأنبياء والصالحين، فهتفوا على قبورهم وعبدوها من دون الله عز وجل. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما تذاكرت أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة بأرض الحبشة، وما وجدوا فيها من الصور والتماثيل غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور والتماثيل. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وابتهل إليه ألا يجعل قبره عيدا، خوفا من وقوع الأمة في الشرك والتعظيم. وهذا يدل على عظم مسألة القبور، وأنه ينبغي سد الذرائع المفضية إلى الشرك. ومن نظر إلى حال الجهال خاصة في الأزمنة المتأخرة حيث عظموا قبور الصالحين وعكفوا عليها مستغيثين مستجيرين عاكفين عندها خاشعين خاضعين، حتى بلغ ببعضهم نسأل الله السلامة والعافية أنه يدخل المسجد من مساجد الله قل أن يخشع قلبه وفؤاده وهو بين يدي الله، ولا يخشع كخشوعه أمام قبور الصالحين، ويسأل مسألة المضطر الصادق في سؤاله وابتهاله وهو أمام القبور، إضافة إلى ما يسمع من ألقاب وكلمات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن طائف بالقبر وساجد عند القبر ومتمسح بالقبر يرجو من ذلك ما يريد من الخير أو دفع الشر، وكل ذلك مغضب لله سبحانه وتعالى، هو الظلم المبين والإفك المستبين. لدلالة نصوص الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه وقف على بعض قبور عند بعض القبور التي يعظمها الجهال، قال: فوالله لقد سمعت من صياح المستغيثين والمستجيرين ما لم أسمعه في أعز المواطن يعني يوم عرفة، ومن ألقاب التعظيم للمخلوق المقبور الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولو نظر هؤلاء إلى حاجة المقبورين إلى ربهم وكذلك براءتهم من شركهم واستغاثتهم بهم لأشفقوا على أنفسهم. فالواجب سد الذرائع المفضية إلى هذا الأمر العظيم. فأعظم الأمور خطرا وأشدها ضررا على الأمة أفرادا وجماعا الشرك بالله عز وجل، وهو المصيبة العظيمة التي تهون المصائب معها. فليس بعد الشرك بالله عز وجل ذنب، فهو أعظم الذنوب وأشدها. قلت: يا رسول الله أي شرك؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فجعل الأنداد لله عز وجل هو الشرك العظيم والإفك المبين. فكيف إذا كان من المنتسبين للمسلمين؟ يشب على ذلك الصغير ويشيب عليه الكبير. وإذا نهي هؤلاء عن تعظيم القبور والبناء عليها فإنهم يتسخطون ويتذمرون ويتهمون من ينهاهم عن ذلك بأنه مقصر في الصالحين وأنه عدو لأولياء رب العالمين. أفأفل لهم ولما يدعون؟ بل إن حق الله أعظم الحقوق وأوجبها، ومن يغار على حرمات الله وحقوق الله فإنه حري برضوان الله سبحانه وتعالى. فالواجب قفل الأبواب المفضية إلى هذا البلاء العظيم، وحديثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا يدل دلالة واضحة على تحريم تعظيم القبور. وخص النبي صلى الله عليه وسلم النساء لأنهن أضعف والأمر منهن أكثر من غيرهن، ولذلك لا تمتلك المرأة نفسها عند القبر كما يمتلك الرجل، وهذا من فطرة المرأة من حيث الأصل لأنها رقيقة ضعيفة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم زيارتهن للقبور بهذا اللفظ في أن حينما حكى عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه لعن زائرات القبور. ومن هذا اللفظ أخذ طائفة من العلماء دليلا على تحريم زيارة النساء للقبور، واختلف السلف والخلف رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. فقال جمهور العلماء يجوز للنساء أن يزرن القبور، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة في زيارتهن للقبر، فيشرع للمرأة أن تزور والدها وابنها وأخيها ونحو ذلك، ويجوز لها أن تزور زيارة عامة تسلم على قبور المسلمين وتترحم على عباد الله وإمائه من المؤمنين. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم المؤمنين زيارتها للقبور، ولذلك قالت ماذا أقول إذا زرت القبور. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها ولم يقل إلا النساء وقال كنت قد نهيتكم. فوجه الدلالة في موضعين: الموضع الأول عموم قوله فزوروها حيث لم يستثن النساء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم. قالوا فالأحاديث التي وردت بتحريم زيارة النساء للقبور محمولة على أنها كانت في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بجواز وإداحة عامة شاملة للنساء والرجال. وذهب طائفة من العلماء كالحنابلة وغيرهم رحمة الله عليهم إلى أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، واستدلوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان يشرع للمرأة أن تزور المقابر لما ورد الوعيد بزيارتهن لها. وهذا الحديث أيضا ورد بصيغة شديدة تدل على التحريم الشديد، حيث اشتملت على الوعيد الشديد بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور. ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض والسماء إلا لعنه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قالوا: فهذا يدل على تحريم زيارة القبور من النساء. وقالوا: إن النساء الغالب فيهن أن يضعفن، فلا يؤمن منهن الصراخ والعويل. وقالوا: إن النساء لا يبعد منهن الوقوع في الفتنة بنظر الرجال إليهن ونظرهن للرجال. قالوا: فإذا تعارض الحظر والإباحة فالقاعدة أن الحظر مقدم على الإباحة، والذي يظهر والعلم عند الله أن النهي تقدم على الإباحة، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة حيث ثبت عنها رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بعد وفاته، فقالوا لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. فقالت رضي الله عنها: لكنه قال: بعد ذلك كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. فهذا نص واضح صريح في الدلالة على أن التحريم سبق الإباحة، ولكن بما يظهر من زيارة النساء للقبور خاصة في هذه الأزمنة من الوقوع في المحرمات والمنكرات، فإن سد الذرائع في هذا أوجب وآكد. فمع قوة القول القائل بالجواز من حيث الدليل، إلا أنه قد يستثنى عند فساد الزمان، ولذلك نجد جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع مع قولهم بحل زيارة النساء للقبور، إلا أنهم منعوا من زيارة الشابة الفاتنة، ومنعوا من زيارة المرأة التي فيها الضعف والخور، فلا يؤمن منها الصياح والعويل. ولذا وبناء على ذلك فإنه من حيث الدليل لا يشك في ترجيح القول القائل بالإباحة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في قوله: كنت قد نهيتكم، ولم يرد ما يدل على رفع هذه الإباحة. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مر على امرأة تبكي عند القبر، فقال: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني، فلست الرجل المصاب. فقال عليه الصلاة: فلما ولى قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا يدل على أنه كان على أن الأمر بالإباحة هو الآخر من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك زارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبر أخيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه إذا تعارض نصان وثبت أن أحدهما ناسخ للآخر لقوله: كنت قد نهيتكم، فإنه يعمل بالناسخ حتى يدل الدليل على رفع ذلك الناسخ. فنقول: إن هذا الدليل الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي قول من قال إن النهي منسوخ، ولكننا مع ذلك ننظر إلى فساد الزمان واختلاف الأحوال. وإذا كان هذا الخلاف بين العلماء في زيارة القبور عمل بأحد القولين كالمنع مثلا، فإنه أحوط وأسلم. فالذي تطمئن إليه النفس من حيث الدليل ما ذكرنا، وقوله علي رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد، ولعن الله والعياذ بالله من لعنة الله، نعوذ بالله من لعنته وغضبه وشر عقابه، فإن ذلك من أعظم البلاء على العبد في الدنيا والآخرة. ولعن الله للعبد طرده من رحمة الله وإبعاده عن الخير، ثم يتفاوت الممعونون والعياذ بالله. فمن كفر بالله ولعنه الله فإنه أبعد الناس من رحمته، ومن كان مسلما وأصابته اللعنة قسى قلبه وساء عمله والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا لعن العبد أصابه الصمم والعياذ بالله، فلو سمع قوارع التنزيل ومواعظ القول والقيل لم يتأثر بذلك قلبه. فهذه من الدلائل والعياذ بالله على ارتكابه لأمر يوجب لعنة الله له والعياذ بالله. فاللعن يكون بسبب كبائر الذنوب، وهو لعن المسلم، فإنه يلعن إذا ارتكب ذنبا كبيرا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة المغيرات خلق الله. فهذا من لعن المسلم المرتكب للكبيرة. وكما لعن النساء لعن الرجال العصاة بالكبائر، كما في الحديث الصحيح أنه لعن شارب الخمر وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها، ولعن الرائش والمرتئش والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه، ولعن والعياذ بالله من عق والديه، إلى غير ذلك مما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز لعن الفاسق المرتكب للكبيرة إذا ثبت النص بلعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن. ولذلك كان ابن مسعود يقول: إلعنوهن فإنهن ملعونات. وجاءته امرأة فقالت له: إنه قد بلغنا أنك لعنت الواشمة. فقال: إنما ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لي لا ألعنها وقد لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللعن النسبي. وأما ما ورد من نهي سبحانه وتعالى لنبيه عن الدعاء على الكافر المعين، فهذا لا علاقة له بمسألتنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما اشتد غضبه في حادثة القراء. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ولعن العصاة، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء في السير أنه أوحي إليه: يا محمد، إنا لم نبعثك لعانا ولا صخابا ولا سبابا، إنما بعثناك رحمة للعالمين. فعلم الله أنه سيتوب منهم من يتوب. واللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب لسوء خاتمتهم، فأمره الله بالرحمة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو اللعن الأعظم الموجب لسوء الخاتمة على الكفر والعياذ بالله. وهو الممنوع من لعن الكافر بقصد أن يطرد من رحمة الله مطلقا، كأن يلعن كافرا معينا يريد بذلك أن يطرد طردا تاما من رحمة الله، فهذا هو الممنوع. أما من ارتكب كبائر الذنوب فلو لم نلعنه فإن الله قد لعنه، ولا يستطيع أحد أن يرد هذه النصوص الواضحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن ارتكاب الكبائر موجب للعنة، فالقول بمنع لعن المعين مطلقا محل نظر، فإن المنصوص عليه عند العلماء العمل بهذه النصوص. فلو أن إنسانا والعياذ بالله تعاطى الرشوة ومشى في الرشوة فإننا لا نشك أنه ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ملعون. وكذلك المرأة إذا استوشرت أو وصلت شعرها أو تفلجت أو نمصت فإننا لا نشك أنها ملعونة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يكابر فيه، وإذا تاب تاب الله عليه. فهذا اللعن يسميه العلماء باللعن السببي، وهو أن يوجد موجب اللعن وسبب اللعن، فإذا وجد موجب اللعن وسببه ولعن بسبب ذلك فإنه معمول به على الأصل. وقوله رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، القبور جمع قبر الماء، وهو موضع المعروف. فمن رحمة الله ببني آدم أنهم إذا ماتوا وارتهم القبور، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الله أكرم الآدمي إذا مات، سواء كان مسلما أو كافرا فإنه يقبر. وهذا التكريم العام الذي يشمل الكافر والمسلم من حيث أصل الفطرة لا من حيث حكم الشرع، ولذلك قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه ثم أماته فأقبره، ولا فرق بين المسلم والكافر من جهة أن الكل يوارى، لكن المسلم يوارى على صفة شرعية مفضلة موجبة للتكريم، والكافر يوارى على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من غزوة بدر أمر بجيف الكفار فوريت، فدل هذا على أن القبر والمواراة للعموم. ونص العلماء رحمهم الله على أن جثث الكفار لا تترك على وجه الأرض وإنما توارى، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه علي رضي الله عنه وأرضاه وقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب، فقال اذهب فواره. وهذا الحديث تكلم في إسناده لكن متنه صحيح من حيث العمل. فالمقصود أن القبر مكان مواراة، وقوله والمتخذين عليها المساجد والسرد، والمساجد جمع مسجد، وقد تقدم تعريفه وهو موضع الصلاة، وكان من قبلنا إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقوله والسرج جمع سراد، حيث كانوا يوقدون السرج على القبور تعظيما، ويوقدون السرج على القبور لاعتقاد أن ذلك يضيء القبور ويؤنس أهلها، ولا يؤنس المقبور إلا عمله الصالح. فلو أنه قبر في موضع وأشعلت عليه سرج الدنيا كلها فإنها لا تغني له من الله شيئا، أفضى إلى ما قدم من صالح وغير من خير وشر. فإن كان عبدا صالحا جاءه عمله الصالح فآنسه، فإذا رآه قال من أنت فوجهك الذي يأتي بخير، فيقول أنا عملك الصالح. وإذا كان طالحا مفسدا شريرا جاءه عمله كأسوأ ما أنت رائع من رجل، فإذا رآه فزع وقال من أنت فوجهك الذي لا يأتي بخير، فيقول أنا عملك السيء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وأن يعمنا بواسع عفوه ومغفرته. وموضع الشاهد من الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والمتخذين عليها المساجد والسرج، حيث دل على تحريم بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور. وسيأتي إن شاء الله بيان المزيد في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن المصنف رحمه الله قال ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، فقال كراهية ولم يحكم عليها بالتحريم، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنت تقول قال كراهية ولم يحكم عليها بالتحريم، قل قال كراهية وقف. منك تقول لم يحكم عليها بالتحريم، هذا خطأ. الكراهية عند العلماء وإمة السلف تطلق بعض الأحيان على المحرم، ويقولون الشرك مكروه ويقصدون أنه محرم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد ذكر الله من ذلك الشرك. فالمكروه ضد المحبوب، والعلماء رحمهم الله والأئمة عندهم ورع وخوف من الله عز وجل، يستخدمون كلمة الكراهة في الدلالة على التحريم لما ورد من الوعيد الشديد في تحريم ما أحل الله. وتجدهم دائما يقول الإمام أحمد هذا شيء أكرهه، هذا شيء لا أحبه، أو نحو ذلك، كل خوف من أن يقول أنه حرام. الكراهية تنقسم إلى قسمين عند العلماء: كراهية تحريم وكراهية تنزيه. وهذا النوع الذي صرح به المصنف رحمه الله إنما هو كراهية التحريم، وهذا معلوم عند السلف والأئمة رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك امرأة طلقها زوجها أكثر من 10 مرات، ثم يحن بعضهما لبعض فلا تخرج من البيت ولا يتفرق، وكأنه لم يوجد هناك حكم شرع وهو الطلاق، نرجو منكم التنبيه أثابكم الله. هذا السؤال حاصله أنه رجل طلق امرأته أكثر من 10 مرات كما ورد في السؤال، ويحن بعد ذلك إلى زوجته وتحن زوجته إليه، ويرجعان وكأن شيئا لم يقع، عاش على الزنا. وإن علم أنها محرمة فإنه يرجم وترجم، لأن هذا هو الزنا الذي حرمه الله. المرأة بعد الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. ومن تلاعب بحدود الله وانتهك محارم الله واستخف بما عظم الله فإنه لا يجري إلا على نفسه، ولا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. وإذا علم أنه قد طلق 3 وأن المطلقة 3 لا تحل لزوجها، فأولاده أولاد زنا، وبناته جميعهم ذكورا ونساء أولاد من الزنا، شاء أو أبى. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وعلى كل سائل يسأل في مسائل الطلاق أن يعلم أن المفتي لا يحل له حراما ولا يحرم له حلالا، وأن الواجب عليه أن يتقي ربه حتى يجعل له فرجا ومخرجا. قال عبد الله بن عمر حينما سأله السائل وقال: طلقت امرأتي 100، قال: 3 حرمت بهن عليك، وسبعا وتسعين اتخذت بهن كتاب الله هزوا. فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، يعني لا تحرمها علي. فقال: أنا أفعل، إنما أنت الذي فعلت، لو أنك اتقيت الله لجعل لك مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. أي لم تتق الله فتطلق طلاق السنة، فتطلق طلقة ثم تتركها حتى تنظر الأصلح هل تردها أو تتركها حتى تتأدب. المقصود أن هذه هي حدود الله، ولذلك لما ذكر الله في صدر الطلاق أحكام الطلاق قال: وتلك حدود الله. فبين أن الطلاق من حدود الله، لأن التلاعب والتساهل فيه كثير بين الناس. ولكن ليعلم كل أحد أنه لا يحل ما حرم الله ولا يحلل ما حرم الله، وأن الحلال ما أحله سبحانه والحرام ما حرمه سبحانه، ولو اجتمعت فتاوى الدنيا كلها. ومن هنا يجب على هذا أن يعلم أن أولاده من الزنا، وأن امرأته حرام عليه، وأن الزوجة إذا علمت أن هذه الطلقة الثالثة لا تمكنه من نفسها، وإذا مكنته من نفسها فإنها والعياذ بالله زانية بإجماع العلماء رحمهم الله. لا تحل المرأة، الله يقول كما في آية البقرة: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالمطلقة ثلاثا لا تحل إلا إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها ذلك الزوج. قال صلى الله عليه وسلم عن امرأة رفاعة حينما طلقها ثلاثا فبت طلاقها، وجاءت تشتكي من الزبير، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين أنها لا تحل حتى تنكح ويدخل بها الثاني، ثم إذا طلقها بعد ذلك رجعت إلى زوجها الأول. فعليك أن تنصح هذا الرجل وأن تذكره بالله عز وجل، وأن تنصح المرأة يرسل لها من الثقات والنساء الصالحات، وينصح قرابتها بأنه لا يجوز لها أن تمكن نفسها من هذا الرجل وليس بزوج لها، وأنه أجنبي عنها، حكمه حكم الأجنبي، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا فاتت المسلم الرواتب فكيف يقضيها أثابكم الله؟ قضاء السنة الراتبة صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى سنة الفجر كما في الصحيح حينما نام عن صلاة الفجر وصلاها بعد طلوع الشمس ركعتين قبل الفجر فراع الترتيب، وقضى سنة وراتبة الظهر وقال: هما ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، فأخر ركعتي الظهر إلى ما بعد العصر لأنه كان مشغلا بالدعوة. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه يجوز لطالب العلم إذا حضر محاضرة أو درسا أن لا يصلي السنة الراتبة، وأن يؤخرها إلى ما بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالدعوة وهذا نفعه متعد، وصلاة السنة نفعها قاصر، ثم قضاها عليه الصلاة والسلام. هذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله، إذا ضاق المكان أو حرص على أن يبادر إلى مجلس العلم فلا ينكر عليه، وبعض الجهال ينكر ذلك. وحتى أصل الإنكار ليس بوارد، لأن السنة ليست بفرض، وطلب العلم آكد وأوجب. على كل حال، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى الرواتب فيشرع قضاؤها سواء كانت قبلية أو بعدية، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج كثير السب والشتم واللعن فهل يجوز طلب الطلاق منه أثابكم الله؟ أما من حيث الأصل، إذا كان الزوج يكثر السب واللعن تنصحه الزوجة، والأفضل والأكمل أنها لا تيأس وتحاول قدر الاستطاعة أن تعرف ما الذي يؤثر عليه وما الذي يعيده إلى رشده وصوابه حتى يخاف من الله عز وجل ويترك السب واللعن. فإذا نصحته وأقامت عليه لعل الله عز وجل أن يصلحه. والأصل عند العلماء أنه لا يفتى بطلب الطلاق إلا في حدود معينة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، من غير ما بأس. والبأس هو الذي فيه شدة وفيه ضرر وفيه عنت. وعلى كل حال، إذا كان يكثر السب واللعن، السؤال عام، ترى يكون يسبها هي ويلعنها هي، فإذا كان يسبها ويلعنها هذا يختلف. إذا كان سبها أمام الناس هذا له وضع ويحل لها، إذا سبها وشتمها أمام أهلها وأخوانها وأمام أولادها ودائما يهينها ويضر بها بالكلام البذيء أمام أهلها وقرابتها، وإذا جاءها أحد يزورها من صويحباتها وسبها وشتمها يجوز لها، أن هذا بأس. ولذلك يقولون: جرح اللسان أعظم من جرح السنان. ومن الناس من يستحب القتل ولا أن يرمى بكلمة لا تليق به. ومن هنا لا يجوز للرجل أن يهين أولاده وأن يهين زوجته، خاصة عند دخول الضيوف أو أصدقائهم، فهذا من أعظم الأذية وأعظم الإضرار. تجد الرجل إذا جاء لأبنائه من يزوره من إخوانه وأصدقائه يسب ولده ويحتقر ولده ولا يراعي يعني مشاعره، هذا من أعظم الألم وأشده قسوة. والمنبغي على الآباء والأمهات والأزواج والزوجات أيضا أن يتقوا الله، وإن كان الزوجات أيضا لا يقصرن في بعض الأحيان مع أزواجهن، الأمر مشترك. ربما إذا جاءه رجل ربما أنها سبته وربما أنها شتمته، لكنها من المرأة أعظم من الرجل، لأن من المرأة سمع صوتها للأجنبي ورفعها للصوت، فالأمر أعظم وأشد منكر. فعلى كل حال على الجميع أن يتقوا الله وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رب كلمة واحدة جرحت فلذة الكبد من ابن أو بنت، أو جرحت قريبا أو حبيبا أو عشيرا، أكبت صاحبها في وجهه على النار، ولربما رمي فيها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وحرمات المسلمين عظيمة، لا يظن أحد أن حرمة المسلم سهلة، سبه وشتمه والاستطالة في عرضه أو غيبته أو الكلام فيه أو التنفير منه، لا يعلم، لا يحس أحد أن هذا شيء بالهين. فكل هذه الكلمات ستكتب وبين يدي الله ستعرض وتطيش عقول الناس يوم القيامة. ومما يصيب الناس بالهول والفزع يوم القيامة من أشد ما يصيبهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا عرضت عليهم صحائف أعمالهم وجدوا فيها مثاقيل الذر من السيئات والخطيئات. مثاقيل الذر يعني أشياء ما كانوا يلقون لها بالا. فعلى الإنسان أن يتق الله، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالإنسان يتق الله كلمة من سخط الله عز وجل، فالله يسخط على العبد الذي يلعن الناس، والله يسخط على العبد إذا لعن الناس، خاصة إذا كانوا من العلماء وأولياء الله أو كانوا من القرابة. فإن القريب الإساءة إليه إساءتين، إساءة بالذنب نفسه وقطيعة رحم. فعلى كل إنسان يتق الله وأن يزم هذا اللسان بالورع والخوف من الله عز وجل، وأن يعلم أن كلماته من عمله وأنها ستعرض عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل، بل ليس الأمر خاصا بالأزواج، كل شخص له مسؤولية وله مكان على الغير. ربما يكون عندك عمال، وربما يكون عندك مستخدمين، وربما يكون عندك موظفين، يكون عندك موظفون، فهؤلاء لهم حرمة عندك، هؤلاء أبناء الناس. ربما يكون عندك طلاب، لا تهينهم بالكلام، لا تهينهم بالسب، لا تهينهم بالشتم، الناس لها حقوق عليك، والإسلام حق بين المسلم والمسلم، لا يجوز له أن يظلمه، لا يجوز له أن يهينه ولا أن يذله، إنما المهانة والمذلة لأعداء الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما أمر الله فيه بالخير، فقال: وعاشروهن بالمعروف. فأمر الله الرجال أن يتقوا الله في النساء وأن يعاشروهن بالمعروف، كما أن النساء مأمورات أن يتقين الله ويعاشرن أزواجهن بالمعروف. وعلى الكل أن يحاسب نفسه فيما يقول. وإذا وفق الله الإنسان دائما إلى أن لا يأمن نفسه من الوقوع في الخطأ، فكل والد وكل زوج وكل مدير وكل موظف وكل مسؤول دائما يتهم نفسه بالنقص، ودائما يتابع كلماته التي يخاطب بها الناس، تجده في كمال من الله عز وجل. لا يرضى مهما كان من كلماته الطيبة للناس، يحس أنه مقصر ويحس أنه أن الناس لهم حق عليه أكبر، فلا يزال يرقى في درجات الفلاح والخير والرضا من الله عز وجل، فيحفظ أعراض الناس فيحفظ الله عرضه، ويصون مشاعر الناس فيحفظ الله عز وجل كرامته، ويضع الله له القبول بين خلقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل يشتري شيئا مثلا بمئة ثم يبيعه بألف، هل يجوز علما بأنه لا يقول للمشتري بأنه اشتراه بمئة؟ أثابكم الله. الربح في البيع ليس له حد معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح، أنه قال له: خذ هذا الدينار واشتري لنا من هذا الجلد شاتين. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فهو اشترى بالدينار الواحد شاتين، معناه أن كل شات لها جزء من الدينار، ما ندري هل هو نصف دينار أو أكثر، لأنه ربما يشتريها بثلاثة أربع دينار والثاني يشتريها بربع دينار. فالشاهد أنه اشترى بالدينار الواحد شاتين، ثم باع الشات إحدى الشاتين بدينار، فيحتمل أن مثلا اشترى على الأقل نقول بنصف دينار، وهذا ما يسمى ربح 100%، لأن إذا اشترى بنصف دينار وباع بدينار فهذا ربح مثلي اللي هو نصف نصف، فهذا يدل على أنه يجوز الربح ولو كان 100%. والله تعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولم يحد سبحانه وتعالى في الربح حدا معينا. لكن ليس الأمر في كون يجوز، هذا لا شك أنه هو الأمر، لكنه ليس كل الأمر، إنما الأمر كل الأمر في البركة. لا توضع البركة في مالك إلا إذا رحمت عباد الله ويسرت عليهم. فالذي يشتري 100 ويبيع 110، إذا كانت 10 لا ضيق فيها على الناس، يبيع 105، لو أعطي 100 ريالا رضي بما قسم الله له وقال: الحمد لله، هذا أخي مسلم، ربما يكون صاحب عائلة، ربما يكون محتاجا، فيبيعه باليسير من الربح، وهذا ما يسمى بالسماحة. يقول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء وأمثالهم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله، ولذلك تجده قل أن يصاب بنكبة في ماله، وقل أن يتعثر عليه شيء في تجارة أقامها على الرحمة بالمسلمين إلا رحمه الله عز وجل. الأمر كله موقوف على حسن المعاملة مع عباد الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. العبد الذي يحس أن هذا المال مال الله، وأن الله يحب منه أن يلطف بعباده وأن يرفق بعباده وأن يأخذهم باللطف والإحسان، فإنه يشتري بذلك رحمة الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه، يعني يبيعها، فإذا باع نفسه في الباب أولى أن يبيع ماله، فتجده 100 يشتري بها فلا يرضى إلا بقليل الربح حتى يبارك الله له في ماله. ومن هنا تجد التاجر الذي يرضى بقليل الربح مباركا له في ماله، مباركا له في أهله وولده، مثل ما يوسع الناس يوسع الله عز وجل عليه، والعكس. فتجد الذي يبالغ في الأرباح عنده الملايين الكثيرة لكنها منزوعة البركة، ولربما جلس على مائدة الطعام التي فيها جميع أصناف الطعام وأنواعه لا يأكل إلا من نوع واحد، لا يستطيع أن يأكل إلا من نوع واحد، لأنه نزعت له البركة. البركة هي أهم شيء في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فإذا كان يجوز لا يقتضي هذا نزول البركة، إنما البركة في التيسير على المسلمين، فعلى الإنسان يتحرى هذه البركة. فكم من قليل صار كثيرا بالبركة، وكم من كثير صار قليلا بنزع البركة. وقد يكون عند الرجل أموال الدنيا فيسلط الله عليه ولدا لا يبالي بماله، فيتلف أمواله، يشتري كل يوم سيارة أو يشتري أرضا أو يشتري تجارة فتكسد وتخرط ما يرجع إلى أبيه، وتأتيه زوجة أيضا تجدها تذهب إلى حفلاتها، نسأل الله السلامة والعافية، بعشرات الألوف بل بمئات الألوف، ولا تبالي بإحسان زوجها، نسأل الله السلامة والعافية. والمصيبة أنه مع هذا كله يحاسب عن هذا المال، ويسأل عن هذا المال من أين أخذه وفيما أنفقه. فعلى كل إنسان يريد أن يتاجر مع المسلمين أن يتذكر هذا الحديث الصحيح الذي ثبتت به السنة، التي ما تركت قليلا ولا كثيرا إلا بينته للناس، حتى الرجل وهو جالس في متجره: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقالوا لعبد الرحمن بن عوف: فقد أتى إلى المدينة لا يملك دينارا ولا درهما. فقال له أخوه رضي الله عنه سعد رضي الله عنه، قال له: هاتان زوجتان، انظر إلى أحسنهما، أتنازل عنها فأطلقها لك، وهذا مالي أشاطر كمالي. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: أمسك عليك مالك، بارك الله لك في مالك وأهلك وولدك، دلني عن السوق. استغنى بالله وحده،

بالنعنى، يعني رجل فقير يضم اليتيم إليه يجلس معه، دائما يزور الأيتام يجلس معهم، يريدون مساعدة يريدون قضاء حاجة يقف معهم يشفع لهم عند الناس، لكن ليس عنده مال، فقير، فهذا دعم معنوي. أو أيتام أغنياء ما هم بحاجة إلى مال، لكنهم محتاجون إلى توجيه، محتاجون إلى تعليم، محتاجون إلى إرشاد، محتاجون إلى دلالة إلى الخير إلى تعليم، هذا دعم معنوي وكفالة معنوية. والجمع بينهما أن يجمع بين الإعطاء المال وبين النفع الروحي الذي يدلهم على كل خير. فأعظم ما تكون الكفالة إذا كانت من النوع الثالث، وهي أن يجمع بين كفالة المادة والمعنى. ثم الذين يكفلون بالمادة مراتب، فمن يكفل الطعام فهذا نوع كفالة، إذا تكفل بطعامه كله، وإذا تكفل بلباسه فهذا نوع كفالة، فكساه صيفا وكساه شتاء، عنده أيتام يتفقدهم بكسوة الصيف كسوة الشتاء، هذا نوع من الكفالة. والكفالة التي تكون بالمادة عند الحوائج، بحيث لو طرأ عليهم دين سدده أو جاءهم عوز قام به، فلا يتدخل إلا عند الحاجة بالمال، فتتفاوت درجاتهم في الإحسان. فأعظم ما تكون الكفالة بالمادة إذا سد خلتهم كلها وقضى حاجتهم من جميع وجوهها، فلا يطعمون إلا من ماله، ولا يكتسون إلا من ماله، ولا تصيبهم حاجة إلا سدها وقضاها، ولا خلة إلا سدها، ولا حاجة إلا قضاها. فإذا فعل ذلك كانت كفالته بالمادة على أتم الوجوه وأكملها. وكفالة المعنى أيضا على مراتب، أعلاها الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله عز وجل، وتنشئتهم على محبة الخير ومحبة المسلمين، توقير الصغير واحترام الكبير، وتعليمهم الأخلاق الفاضلة، وتأديبهم وترويضهم على الخير، وتحبيبهم للإحسان للناس والبر بالناس، وضمهم إليه وشمهم وتقبيلهم إذا كانوا قرابة. كل هذا نوع من الكفالة المعنوية، يعني يدخل السرور على اليتيم ويذهب عنه ألم الوالد، فاليتيم يحتاج إلى ذلك. ولذلك تجد اليتيم مثلا يكون من أغنى الناس، ترك له مال والده أموال الدنيا، ولكنه بمجرد أن يذهب إلى مدرسته أو يذهب إلى مسجده فينظر والدا مع ولده إلا تفطر قلبه وانكسر فؤاده، ولو كان من أغنى الناس. فخاصة إذا كان جمع الله له بين الألم المعنوي والألم المادي، فإذا كان لا يجد أحد ينفق عليه، وخرج في أيام خاصة مثل العيدين وأيام الفرح فينظر كل ولد وقد ضمه أبوه ورفعه أبوه، أو رأى أي موقف في إحسان من والد لولده ينكسر قلبه وينكسر فؤاده، فتجد أحوج ما يكون إلى أن يكفله، لأنه بالكفالة ينسيه هذا. فإذا اشتدت في القلب لوعة فراقه لأبيه، خاصة إذا أدرك شيئا من أبيه، فتجده مثلا كان يخرج مع والده إلى المسجد، وكان يجد من حنان أبيه وإحسان أبيه وبر أبيه وعطف أبيه، ثم فجأة اختفى عنه والده وذهب عنه والده، فأصبح بدلا أن يذهب مع والده يذهب وحيدا فريدا، ولربما قبع في بيته. فإذا جاءه هذا الرجل وضمه إليه من عم صالح أو أخ صالح يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بضمه، أو عم صالح أو مسلم يرجو أخا في الإسلام يرجو رحمة الله عز وجل فضمه وأشفق عليه، ولربما أنزل أكثر من أولاده فضمه إليه أنساه لوعة الأب، حتى إن من الأيتام من يحس أن كافله أفضل من أبيه، وإن من الأيتام من ضمهم بعد أبيهم من أحسن إليهم حتى أنساهم حنان أبيهم. وعلى كل حال أبواب خير فتحها الله للصالحين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نسأل الله أن يتولانا برحمته. فأكمل ما تكون الكفالة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الكفالة التامة الكاملة التي إذا قام بها كافل اليتيم أنسى اليتيم أباه. كذلك أيضا تختلف الكفالة طولا وقصرا، في اليتيم الذي من المهد يكفل درجته أعظم من اليتيم الذي يكفل بعد ذلك قبل بلوغه بقليل. وعلى كل حال يلتمس العبد مرضاة الله خاصة في الأقربين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما أسباب رقة القلب أثابكم الله؟ أعظم الأسباب التي يرق بها قلب العبد لربه كتلاوة القرآن، فلا يلين القلب بشيء مثل كلام الله عز وجل. هذا الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه،